سمسمنا راهبة يا مرهبة يا سطورة لمن ذكرتك والغلا قدامي اسمك بصدري يحتفل بحضورة اسمك بصدري يحتفل بحضورة وانت البوح صحرا والحشام عمورا وصدورنا علومنا مدحورة واللي تصبر والغلا في قلبه الله يعلم غصته وشعوره يا ريت قلبي من ولد في صدري ما كان Baby.